هو سئل عثمان رضي الله عن ذلك وقال لا لا يعني هكذا وجدتها او كلمه هذا معناها. نعم. ها؟ اقول سئل عثمان رضي الله عنه قال كيف تنسخ الاولى تنسخ الثانيه؟ وقال هكذا وجدت او كلمه هذا معناه، يعني معناه ان ترتيب الايات توقيفي ما يمكن اغيره. نعم. ثلاث. طيب. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم قال حدثني حميد بن نافع عن زينب ابنه ام سلمة عن ام حبيبه ابنه ابي سفيان قالت لما جاءها نعي ابيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجه لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره. ثم قال بعد لها صداقها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. طيب مهر البغي، البغي معناه المرأة ذات البغى، يعني التي تزني والعياذ بالله. والمهر هو ما تعطاه على زناه، وهو في الحقيقة ليس مهرا شرعيا لكنه يشبه المهر من حيث إنه كان عوضا عن استمتاع، وإلا فليس مهرا حقيقة. وقوله إذا تزوج محرمة يعني بنسب أو رضاء أو مصاهرة أو غير ذلك، فإن الظاهر حتى يشمل حتى ولو كانت محرمة لعارض كالمحرمة فإنه يجب أن يفرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها وليس لها غيره. ثم قال بعد لها صداقها، هذا مشروط بما إذا جامعها، وأما إذا لم يجامعها فإن النكاح الباطل لا يوجب شيئا حتى وإن خلا بها، حتى لو خلا بها، لو تزوج امرأة محرمة عليه وخلا بها فإنه ليس له مهر، ليس له مهر، لكن إن جامعها فلها المهر بما استحل من فرجها. نعم. نعم. ما قال عن حديث، اصبر انتظر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. هذا سبق الكلام عليه في بلوغ المرأة قريبا فلا حاجة إلى الكلام عليه. نعم يا حجاج. هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم المحدد تكتحل الذي يموت عنها زوجها، هل تدخل فيها التي تحرد عن ليها عن أبيها وأخيها؟ أن تحد عن أبيها وأخيها هي مأمورة بهذا، مرخص لها أن تحد، والأفضل أن لا تحد. إذا حد لا ما تفعل ما شاءت أبد، تنقض الاحتياج وتسوي ما تريد. الذين يفعلون هذه ذكرى الأربعين أو الحول. طيب أنت أخذت ثلاثة أسئلة في سؤال واحد يا شيخ، من اللي بسأل توبة؟ نعم نعم يا عندما نرى أنه حرام هنا مهر بغي، لكن عندما يرى أنه حلال لا. نعم. ولا شك أنه حرام، يعني الماء لم يخالف في هذا إلا الرافضة، وإلا جميع المسلمين قالوا إن نكاح المتع حرام. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحله عند الضرورة، ولكنه رضي الله عنه نوقش في ذلك فرجع. نعم. هذا وين هو فيه؟ وين؟ اللون الأبيض. هذا وين هو فيه أقول؟ وين هو فيه؟ جدة. يمكن معك. حنا نقول في نجد. جدة من الحجاز. هذا أول. قلت أنت ما ما ما ما ما رأيتم هذا يعني؟ لأن الملابس الأبيض هنا تعتبر زينة. أي نعم. أيوة. ونحن في بعض البلدان نجد بأنه ما عندنا تفريق بالنسبة

أكثر الناس لا يحتسبون هذا، يأتون بالنفقات على سبيل العادة فقط. وهذا الحديث ينبغي أن يكون مقيدا لجميع الأحاديث المطلقة التي وردت في أن الإنفاق على الأهل وعلى النفس صدقة، فيكون مراد مع الاحتساب. نعم. إيه سوش مهر، يعني سواء كان وارث ولا مبارث يجب عليه الإنفاق إذا كان مسلما وهي نصرانية أو يهودية. نعم. الرابع الرابع الود ما أعرف الشرط الرابع يتلاه يكون غني المنفق والمنفق عليه يكون محتاج ويكون متساويا في الدين متفقين في الدين. الرابع الرابع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. أيوه. في كمان آخر طبيعي داخل بفرض أو تعصيب. بفرض أو تعصيب. الاستثناء ما عمودي النسب. أي عمودي النسب. أي. ما تعرف عمود عمودي النسب؟ عمودي النسب النادر القادم. يعني. ينزل من الطاي ولا والياس. أصول الوارث. طيب. إيش يعني معنى ذلك أنه يجب عليك أن تنفق على أصولك وإن كنت لا ترث. كابن البنت مثلا. ابن البنت بالنسبة لجده أبي أمه أي معلوم أصل أصول الفروع وهو لا يرثه. نعم نعم ترى عليك الثلاثة والأربعة خلاص. نعم كيف أي نعم الصحيح أنه يشترط مثل يعني أنه يلحق إلحاقا بالنسب. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. الله أنفق أنفق وش اللي جزم أنفق؟ ها؟ جواب الطلب جواب الأمر أنفق أنفق عليك. وهذه الجملة كالجملة الشرطية سواء كأنه قال إن تنفق أنفق عليك. خذ منطوقها أنه خذ منطوقها ومفهومها أنك إذا أنفقت أنفق الله عليك. خذ مفهومها إن لم تنفق لم ينفق الله عليك. وهذا كقوله لعائشة لا توعي فيوعي الله عليك. فهذا دليل على أن الإنفاق يكون فيه الخلف من الله عز وجل. وفيه أيضا ساعة الصفات وأنها أوسع من الأسماء. فإن أنفق فعل وهو من الصفات الفعلية ولا يصح أن نشتق منها اسما من أسماء الله فنسمي الله بالمنفق لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم خالد. وذلك أنه عقد عليها ولم يكن بها. نعم. وإنما يعني تجب عليه العدة للدخول. العدة الدخول شرط العدة الدخول في غير الموت. مر علينا أمس. ما إيه أجل هذا. فاتك شيء كثير. نعم. الاحتساب له لفظ معين. النية النية. بس نيتك. نعم. شيخ المدح الشيخ مقصود أن يعطيها المال شيخ. ها؟ يعطيها مال يعني. وشي؟ المتعة. المتعينة. كم حد يا شيخ؟ ما قال على الموسى قدر وعلى المقتل قدر. خلاص. شلون تصل حاميها حرميها يا مصطفى؟ لا يا شيخ لانه في هذه سؤال مهم. النبي عليه السلام بعدين خلوا بعد خلوا بعد. حدثنا يحيى بن قزعه قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. الله أو هذه للشك ويحتمل أنها للتنويع. الساعي على الأرملة هو الذي يقوم بمصالحه

ثم اللفظ الثاني حتى ما تجعله في فم امرأتك، يدل هذا على أنه متصرف الرواة. ها؟ لماذا ضرب هذا المثال؟ ذكرنا لماذا؟ قلنا لأن الإنفاق على المرأة في مقابلة الاستمتاع، ومع ذلك صار له في أجر، لكن الإنفاق على الأم والأب والإخوة هذه مجرد إحسان. نعم. هل أفضل من زوجها تصبر وتتطلق؟ لا، أفضل من تصبر لا شك. بل إذا طلبت الطلاق فليس بيدها، على رأي كثير من أهل العلم. لا، سهل الله، سهل الله، ما نحد مثل الجوع. ولا عد إلى من طلقها تضمن أن تجد زوج ينفق عليها، وأنت زوج زوج أفكر من الأول أو ما جاء أحد. وظاهر قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ظاهر الآية أنه لا ليس له حق في طلب الطلاق. نعم. هل يستدين شيخ عزيز؟ هل يستدين؟ إذا خاف أن تطالبه بالإنفاق لابد أن يستدين، ولا تطالبه ربما تأتي عند قاضي يحكم بالفراق. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعود. باب حبس نفقة. هذه من نعمة الله أن الذي ينفق على من يعود يعتبر هذا صدقة. وقول ما كان عن ظهر غنى لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام إن سئل أي صدقة أفضل قال جهد المقل، لأن الأول لا يمنع الثاني، إذ أن ما كان عن ظهر غنى ليس معناه أن يكون الإنسان غنيا كبيرا، بل إذا كان عنده ما يكفي فهو غني بالنسبة للصدقة، ويسمى عند الناس مقلا، يسمى عند الناس مقلا. نعم. هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الثلث يعني مقلبة حال موت الإنسان ولا تعلم في حال حياته؟ يعني الإنسان في حال حياته ينفق شيء أكثر منه. لا، في حال حياته ينفق ما شاء. نعم. المسكين مو بولد؟ شرعا إذا صار الولد هذا ما يقدر ينفق على نفسه فهو مسكين. الزوجة أيضا أرملة لولاك إذا كانت أرملة. نعم. آخر واحد. كيف صرفنا ظهر الناس أو رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون ما يكون هذا أقل الصدق ويكون قال رسول الله كيف أقل الصدق؟ شو يعني؟ يعني هو قال رسول الله فهو لكس حتى اللقمة، يعني حتى هذا الإنفاق الذي يعتبر عوضا عن استمتاعك بها لك أجر. بس أصلاً يقول فيه امرأتك ما قال صح. ليش ما تبس؟ لأن المرأة ما تأكل إلا مع فمها. لا يعني رفع يعني يرفع. أقول لك كم ما ألم تسمع كلامنا أنت؟ إيه بس ليش ما تبس؟ قلت ما جرى هذا فيها أبدا. كيف الرسول يخاطب الناس بشيء ما يعرفونه؟ هل أحد من الصحابة أو الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان عليه الصلاة والسلام يجعل يأخذ اللقمة ويجعل في فم عائشة؟ إنما كان يتعرق العظم وتأخذ العظم اللي تعرقه فتعرقه بعده. هذا أكثر ما ورد في ذلك. هذا الشرع يشرع الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع، وعمل الصحابة في عهد الشرع ولا غير شرع؟ ما أصاب أبدا. ما أصاب. ما قال اجعل اللقمة في فم امرأتك. يصف الصدقة أقل الصدقة. الله يهديك. يقول حتى ما تجعله في فم امرأتك، يعني حتى اللقمة التي تجعلها في فم امرأتك، والإنسان الذي يأتي بالطعام إلى أهله ويأكلونه هو الذي جعله في فمه ورجع في أفواههم. لولا مجيئه ما صار بأفواههم شيء. نعم. باب طيب باب حبس ما خل. نعم. باب حبس نفقة الرجل.